أشكل عليه الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام الحديث السابق ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. أن نزع البركة يعني عقوبة. نعم. وهو لا يكون على ذنب. ما هو هذا الذنب الشيخ؟ لا مو على ذنب. هذه العقوبة ما هي عقوبة ألم، لكن عقوبة منع زيادة، يعني أنك الإنسان إذا بخل واستمسك فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه ولا يخلف عليه، فإن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.